وعلى محمد وآل محمد. الكلام في شرائط الصفات. يذكر المصنف خمسة، أولاها التساوي في الحرية أو الرقية، والشرط الثاني التساوي في الدين، والشرط الثالث انتفاء الأبوة، والشرط الرابع كمال العقل، والشرط الخامس أن يكون المقتول محكوم الدم. والكلام يقع في الشرط الأول، عبارة عن تساوي الحرية أو الرقية. القصاص على ثلاثة أقسام، إما قصاص النفس أو الطرف عبارة عن الجوارح كاليد والرجل أو الجارح. بالنسبة إلى التساوي إما في الحرية أو في الرقية، فإذا اختلفت الحرية مع الرقية عند ذلك لا يكون القصاص النفسي، إنما يكون الدية التي هي بدل عن قصاص النفس. وأما إذا وقع الاتفاق والتساوي بين القاتل والمقتول في الحرية فللمسألة في أربع صور: تارة الحر يقتل حرا، وأخرى الحرة تقتل حرة، وثالثة الحر يقتل حرا، ورابعة الحرة تقتل حرا. فهذه أربع صور للمسألة. أما الصورة الأولى فيما إذا قتل الحر حرا فإنه يقتص منه، يعني لولي المقتول أن يقتل القاتل قصاصا، وذلك بلا خلاف بين الأصحاب أولا، وثانيا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وثالثا الأخبار الصريحة في هذا الباب. ولا فرق بين أن يكون القاتل والمقتول اختلاف بينهما من ناحية الصغر والكبر، من ناحية السلامة والمرض، حتى لو كان أحدهما على وشك الهلاك من المرض فإنه أيضا لو جنى فإن الجاني يقتل قصاصا. فلا فرق بين الصغير والكبير، حتى لو كان المقتول مولود يومه فإنه أيضا يقتل الجاني من أجل ذلك المولود. الحر بالحر والنفس بالنفس. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما الحرة مع الحرة فالمثل إجماعية بين الفقهاء على أنه يقتص من الحرة من أجل الحرة أيضا بلا فرق. الأنثى بالأنثى، الآية الشريفة العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فعليه يقتص من الحرة لأجل الحرة. وإنما الكلام فيما إذا أورد الحر جناية على الحرة أو بالعكس، ماذا يكون الحكم؟ إذا أوردت الحرة على الحر جناية فإنه يقتص من الحرة أيضا، تقتل الحرة في مقابل الحر، ولكن مع رد فاضل الدية. أيام ذلك دية الرجل عبارة عن 1000 دينار، ودية المرأة عبارة عن نصف دية الرجل 500 دينار. فإذا المرأة قتلت حرا فإن لولي الحر أن يقتص من المرأة فيقتلها، ولكن عند القاتل عليكم السلام، عند القاتل يوجد انتباه، نجد الحق مع من؟ عند القاتل يقال برد فاضل الدية، يعني على أولياء الحرة، على أولياء المرأة أن يدفعوا نصف دية الرجل لولي المقتول جناية، على أولياء المرأة أن يدفعوا نصف دية الرجل للمقتول. اسمح لي. وأما بالنسبة إذا قتل الحر الحرة، فإنه يقتص من الحر. يا ترى على أولياء الحرة هل أن يدفعوا فاضل دية الحر إلى أولياء الحر أو ليس عليهم ذلك؟ وقع خلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يدفع فاضل الدية، يدفعون فاضل الدية، ومنهم من ذهب إلى العدل. المسألة بالنسبة إلى حقيقتها، لماذا نقول برد فاضل الدية؟ بناء على أن دية الرجل 1000 دينار ودية المرأة 500 دينار، فإذا قتلت المرأة بالرجل أو بالعكس قتل الرجل بالمرأة يلزم عدم التكافؤ بين الديتين، والآية الشريفة تقول ولا يترك في القاتل، فعند عدم التكافؤ يلزم نوع من الإسراف، فدفعا للإسراف يقال برد فاضل الدية. والذين خالفوا هذا المعنى قالوا على أن مسألة العموم تدل على أن النفس بالنفس أعم من أن تكون نفس امرأة في مقابل نفس رجل، أو نفس رجل في مقابل نفس امرأة بلا فرق، فيجوز اقتصاصا أن يقتص من المرأة بالرجل ومن الرجل بالمرأة بلا فرق بينهما، لأن المسألة مسألة النفس لا مسألة الدية. فمنشئ النزاع هو هذا المعنى، أن المسألة مسألة الناس أو مسألة الدية. سابقا عليكم بالمراجعة، عند الشارح سار يذهب إلى أن المسألة مسألة الدية، فلذا يقول برد الفاضل، وأخرى يذهب إلى أن المسألة مسألة الناس كما في جواب الشيخ المفيد عليه الرحمة. الشيخ المفيد ذهب على أن المسألة مسألة الدين وليست مسألة الناس، لذا لو اشتركت امرأة مع رجل في قتل رجل حر لا بد عندما يختار الولي قتلهما أن يدفع فاضل الدين للمرأة ثلث وللرجل ثلثان. هكذا قال الشيخ المفيد. الشارح أجابه أنه هذا كأنما من الاستثناءات العقلية، والمسألة ليست النفس المجموع والمركب من نفس واحدة ومن نفس ناس بالنسبة للمرأة، إنما المسألة مسألة نفسان، مسألة نفسين أوردتا قتلا على نفس واحدة، فعند الرد لا بد أن يرد فاضل الدية. هكذا قال في جواب الشيخ المفيد. لكن فيما سبق قال لو اقتص الرجل فيما إذا اشتركت مثلا امرأتان في قتل رجل، قال لو اقتص الرجل منهما فلا رد عليه، لا رد للولي أن يرد على أولياء أو يرد على النساء بالضبط، أن يرد على الامرأتين الدية، أخذ المسألة من باب الدية باعتبار كل امرأة جنايتها بمقدار نصف دية الرجل، فعليه لو قتلهما مع أنه قتل نفسين، لكن مع ذلك قال لا شيء على الولي. فالعجب من الشارع كيف يكون في مسألة يكون حكمه حكم الدية، يعني يدور دائر مدار الدية، وفي مسألة أخرى يدور دائر مدار الناس. ما نحن فيه ما يشأل النزاع هو هذا تقريبا، على أنه الحرة بالحر أو بالعكس يرد فاضل الدية أو لا يرد. منهم قال برد فاضل الدية بناء على أن المسألة برد فاضل للدية بناء على أن المسألة مسألة دية وجناية ومقدار الدية في مقابل الجناية. ومنهم من قال بعدم الرد بناء على أن المسألة الناس بالناس، عموم الناس بالناس يشمل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. هذا بالنسبة فيما إذا أورد الحر قتلا على الحر أو الحرة أو بالعكس. وأما إذا أورد الجرح أو نقصان الطرف مثلا، إذا أورد الحر على الحر نقصان طرف بمعنى أنه قطع يده مثلا أو رجله، أو أورد جرحا، في هذه الحالة بلا شك على أنه يقتص من الحر في مقابل الحر، وكذلك من الحرة في مقابل الحرة، وكذلك من الحرة في مقابل الحر، ولكن مع فارق واحد وهو يقتص من الحر في قصاص الطرف والجرح ما لم يبلغ الثول. إذا لم تبلغ جناية المرأة ثلث أدية الرجل فإنه المرأة تعاقل الرجل في الدية، تساوي المرأة تساوي الرجل في الدية إلى ثلث دية الرجل، وما زاد عن الثلث فإن المرأة ترجع إلى النصف، يعني ترجع إلى ديتها، دية المرأة نصف في مقابل دية الرجل. فالمرأة في القصاص الطرفي والجرحي تساوي الرجل إلى الثلث، وما زاد على الثلث ترجع إلى النصف، نصف في دية الرجل. بيان ذلك بالمثال، لو قطع الرجل إصبعا من المرأة، للمرأة حق الاقتصاص أن تقطع إصبعا من الرجل، لو قطع الرجل إصبعين من المرأة للمرأة ذلك، لو قطع الرجل ثلاث أصابع للمرأة ذلك، ولكن لو قطع أربع أصابع للمرأة أن تقطع فقط إصبعين من الرجل، ولا يجوز لها أن تقطع ثلاث أو أربع أصابع. لماذا؟ لأنه تساوي وتعاقل الرجل إلى الثلث ثلاثة، ولكن في الرابع لابد أن ترجع إلى نصف دية الرجل. يتعجب أبان بن تغلب على أنه هذه المسألة إن كانت في بغداد في كوفة، الكوفة يقولون بهذه المسألة، نقول قد جاء بها الشيطان، يعني هذه المسألة مسألة شيطانية، أنه كيف يكون العقل لا يقبل ذلك، الإمام ينهاه وينهره عن ذلك، على أن المسألة مثل التعبد جاء في الشارع والدين لا يقاس. أول من قاس إبليس، ونحن لا نقول بالقياس، القياس باطل في مذهبنا، وهذه من الروايات الدالة على بطلان القياس بالصراحة، على أن الدين مسألة تعبدية، الله حكم بذلك، ومن يتعدى حدود الله فإن عليه عذاب جهنم. نحن لا نتعدى حدود الله، الله أمرنا أن المرأة تساوي الرجل إلى الثلث، وأما فوق الثلث ما زادت عن الثلث فإنه لا تساوي الرجل، بل ترجع إلى نصف دية الرجل. هكذا حكم الله سبحانه وتعالى في القصاص الطرفي، وكذلك في رواية أخرى في قصاص الجارح. هذا بناء على ما هو المشهور، والمسألة اختلافية من حيث الغاية، يرجى الانتباه بحث لطيف، من حيث الغاية على أنه المشهور ذهب ما لم تبلغ المرأة تساوي الرجل ما لم تبلغ الذل. الشيخ الطوسي عليه الرحمة قال ما لم يتجاوز الذل، عفوا ما تجاوز الذل. الشيخ الطوسي يذهب إلى أنه تساوي الرجل فيما تجاوز عن الذل، ولكن المشهور يذهب إلى أنه تساوي الرجل ما لم تبلغ الذل. بالنسبة إلى عدم بلوغها الثلث، يعني أقل من الثلث، بلا شك عند الشيخ وعند المشهور على أنه تساوي وتساوي الرجل. بالنسبة إلى زيادة على الثلث، بلا فرق عند الشيخ وعند المشهور على أنه تكون لها نصف دية الرجل، إنما الكلام في الثلث. إذا بلغ الثلث إذا بلغ الثلث بناء على المشهور ترجع ديتها من الثلث إلى نصف دية الرجل، ولكن بناء على رأي الشيخ لا ترجع بل يبطل باعتبار الشيخ، قال ما يتجاوز عن الثلث. إذا ما دام في الثلث لا يزال يكون الكلام للمرأة، يعني للمرأة حق الاختصاص ما إذا بلغ الثلث ولم يتجاوز الثلث. إذا بلغ الثلث بالخصوص بناء على رأي المشهور ترجع دية المرأة من الثلث إلى النصف، ولكن بناء على رأي الشيخ لا ترجع بل تبقى على الثلث. نعم لو تجاوز على الثلث عند ذلك ترجع ثلث المرأة إلى، يعني ترجع دية المرأة من ثلث الرجل إلى نصف دية الرجل. وهذه المسألة لها نظائر في الفقه الإسلامي على أن الغاية تدخل في المغير أو لا تدخل، والبحث في علم أصول الفقه مفصلة. الآية التي يتمسك بها في غير هذا المورد وأتم الصيام إلى الليل، يا ترى يجب إتمام الصوم إلى الليل، الليل أول الليل يدخل في الوجوب في المغير؟ الغاية إلى حرف الغاية، هذه إلى الليل، الليل يدخل في الوجوب أو قبل الليل فقط يجب الإتمام؟ أما أول الليل فيجوز لك الإفطار. فوقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال إلى الليل يدخل أول الليل، إما من باب فتوى أو من باب مقدمة الواجب، واجب المقدمة العلمية، ومنهم من قال أول الليل يجوز الإفطار لأنه قال إلى الليل، يعني أتم الصيام إلى قبل الليل، أما في أول الليل فلا تتم الصيام بل يجوز لكم الإفطار. طبعا نحن فيه أيضا كذلك، ما لم تبلغ الثلث أو ما تجاوز الثلث، الكلام في الثلث أنه لم تبلغ الثلث يعني لو وصل إلى الثلث يكون داخلا في الثلث أو يكون داخلا في النصف. وقع نزاع بين المشهور وبين الشيخ، والحق مع المشهور لأن الرواية وردت بلسان المشهور. طبعا الشيخ له رواية ولكن رواية شاذة، لا يؤخذ بتلك الرواية الشاذة كما أعرض عنها الأصحاب، وإعراض الأصحاب يوجد وهن الرواية وإن كانت صحيحة. هذا بالنسبة إلى قصاص النفس وقصاص الطرف وقصاص الجهل. بعد ذلك دية الرجل تكون عبارة عن 1000 دينار، وكل إصبع بعشرة ببعير، كل إصبع ببعير يعني يلزم أن يكون كل إصبع بمئة دينار. فالثلث ليس عبارة عن 300 دينار، الثلث يكون عبارة عن 333 وكسور دينار، أليس كذلك؟ فإذا لما يبلغ الأربعة يعني تجاوز الثلث، تجاوز الثلث إذا تبدل الحكم. أما الكلام فيما إذا بلغ الثلث يعني بلغ 333 بالخصوص، يا ترى يكون حكمه حكم الثلث أو حكمه حكم نصفي دية الرجل؟ وقع الخلاف بين المشهور وبين الشيخ عليه الرحمة. طبعا هنا فروع بالنسبة إلى قصاص المرأة، على أنه بناء على أن نقول لا يجوز للمرأة أن تقتص في 4 أصابع من الرجل، لا يجب أن تقتص بأربعة، إنما تقتص باثنين، يعني الرجل لو قطع منها 4 أصابع فيجوز لها أن تقطع 2 أو تقطع 4 لكن مع رد فاضل الدية، يعني لا بد أن تدفع دية الإصبع الثالث والرابع، عند ذلك يجوز لها أن تقطع 4. أما إذا أرادت أن تقطع 2 من دون رد فاضل الدية يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال بالجواز لوجود المقتضي وعدم المانع، ومنهم من قال بعدم الجواز للوقوف على النص باعتبار النص ورد أنه لا تبعيض للمرأة، المرأة إما أن تختار 4 أو لا تقطع، وإذا قطعت 4 فيجب عليها أن تدفع الدية. تختار بنحو التبعيض أنه تقطع إصبعين وتعفو عن إصبعين، هذا المعنى لم يرد في الرواية الشريفة. فلنفسر حتى نجد الحق مع من. القول في شرائط القصاص وهي خمسة، فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل في المسألة صور الحر بالحر، فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف، مثلا القاتل له يد واحدة وقتل المقتول وهو سالم تام الأطراف، سواء كان القاتل عادم الحواس أعمى أو أصم مثلا وقتل آخر لا فرق في ذلك والمقتول صحيح، أم بالعكس يكون المقتول ناقص والقاتل صحيح. العمدة أنه الناس بالناس، عموم الناس بالناس، وإنما نقول لا فرق لعموم الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طبعا كتب هنا بمعنى وجب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام أي وجب عليكم الصيام، وكانت الصلاة كتابا موقوتا يعني واجب موقت. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف إلى آخر الآية الشريفة. جاز لكم القصاص واجب، الصلاة يعني واجب ما في تخيير، لا واجب مع التخيير، واجب مخير، ما عندنا واجب مخير. عجيب. لعموم الآية الشريفة، سواء تساويا في العين مثلا عالم قتل عالم آخر، والشرف شريف قتل شريف آخر، سيد قتل سيد آخر، والغنى غني قتل غني آخر، أو لا اختلف بين الغنى والفقير، الفقير قتل الغني أو بالعكس، والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر، أم تفاوت وإن أشرف المريض على الهلاك، حتى لو أشرف المريض على الهلاك سواء كان قاتلا أو مقتولا فإنه يقتص له، أو كان الطفل مولودا لا فرق بين الصغير والكبير، حتى لو كان المقتول، طبعا الطفل هنا لا يكون قاتل لا يكون مقتول، حتى لو كان الطفل المقتول مولودا في الحال يعني مولود يوما. طيب المقتول لا ما تفرق عام من أن يكون مقتول أو قاتل، والحر مثلا مريض أن أشرف على الهلاك ولكن قال أنا مريض وسأموت وخل أقتل لي واحد وأنتي قتل واحد في هذه الحالة يقتص، والحر يقتص من الحر بالحر أيضا ولكن مع رد وليها عليه، يعني مع رد الدية يدفع الولي، طبعا ولي المرأة يدفع الدية على من؟ على الحر. طبعا يوجد انتباه، إلى الآن نحن كنا نقول على أنه يدفع فاضل الدية بمعنى أنه يدفعه إلى ولي المقتول قصاصا، والحال المصنف مرة أمس ومرت في الأيام الماضية على أنه يرد أولا الدية ثم يستوفي القصاص، انظر العبارة ويجب، آخر عبارة أمس، ويجب تقديم الرد، أن يقدم الرد أولا على الاستيفاء، الاستيفاء هو القصاص، لأنه مر في تعريف القصاص فيما سبق القصاص هو الاستيفاء لغة، هو الاستيفاء وكذلك الصلاح، لا لإصطلاحات الاستيفاء، القصاص بالكاس وهو اسم للاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو إلى آخره، فإذا المراد من الاستيفاء هو بمعنى القصاص، فيجب تقديم الرد يعني رد الدية، يعطى لمن؟ للذي الآن يقتل، يعطى له قبل الاستيفاء قبل القصاص، لا يعطى للولي كما كنا نذكر. ويدل على هذا المعنى ما مر سابقا في مسألة أيضا نفس هذا المعنى مر. نعم القاتل وبعض الدية قدم مختار بعض رد نصيب طالب الدية منها، في مسألة أيضا مر هذا المعنى على أنه يدفع الدية للمقتولين بالخصوص، يدفع الدية في هذه المسألة صفحة 29، الثانية لو اشترك في قتله جماعة بأن ألقوه من شاخل إلى أن يقول قتلوا به جميعا إن شاء الولي، بعد أن يرد عليهم على المقتولين يرد ما فضل عن ديته، طبعا لما يقبض بطبيعة الحال سينتقل إلى أوليائه، لأنه لا يملك شيئا باعتبار الآن محكوم بالقتل، هذا حي لكن بحكم الميت كالمرتد المرتد الفطري. كيف ذكرنا أنه حي بحكم الميت؟ هذا المقصود قصاصا أيضا حي بحكم الميت، فلذا بطبيعة الحال ينتقل إلى الورثة ولكن يدفع إليه ثم يقتص منه، هكذا يستفاد. ثم يقول الآن والحر بالحرة مع رد ولي الحرة عليه على الحر يرد فاضل الدية وعبارة عن نصف ديته، والحر بالحرة مع رد نصف ديته لأن ديته ضعف ديتها، طبعا دية الرجل 1000 دينار ضعف دية المرأة 500 دينار. وأما الخنثى وبالخنثى يعني يجوز الحر بالحرة ويجوز الخنثى بالحرة، لكن مع رد ربع الدية إلى أولياء الخنثى أو إلى نفس الخنثى، إلى نفس الخنثى باعتبار الخنثى ديته عبارة عن 750 دينار، يعني يبقى ربع 750 دينار يبقى ربع الجناية وهي عبارة عن 250. وبالخنثى يعني يقتص الخنثى بالحرة لكن مع ردي أي ولي الحرة يدفع ربع الدية إلى الخنثى. والخنثى بالمرأة أيضا يجوز يقتص من الخنثى بالمرأة لكن هنا مع زيادة مع رد الربع عليه، يعني في كلتا الصورتين يرد الربع على الخنثى كذلك. نعم لا كلامنا في صوت المشكل ولا صوت المعروف يرجع أمر إما على الأنثى أو للمذكر، دائما لما يصير الخنثى يعني صوت المشكل. هذا بالنسبة للحر بالحرة. أما الصورة الثالثة والحرة بالحرة لا شك أنه تقتل والمثل إجماعية ولا رد إجماعا. والحر يعني الحرة بالحر تقتل ولا يرد أولياؤها على الحر شيئا على الأقوى في المسألة الثلاثية. لماذا لا يرد؟ أولا لعموم النفس بالنفس، يعني أخذ المسألة من باب النفس بالنفس، لذا تقتل الحرة بالحر ولا شيء على أولياء الحرة. وخصوص ثانيا خصوص صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله، يعني صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام الدالتين على ذلك صريحا أنه لا يرد شيئا، والرواية مذكورة بالتفصيل في الهامس عليكم بالمراجعة. وإن الجاني هذه الوجه الثالث، الوجه الأول عموم الآية الشريفة النفس بالنفس، الوجه الثاني الأخبار الصريحة الصحيحة الدالة على هذا المعنى، والوجه الثالث وأن الجاني لا يزني على أكثر من نفسه. الآن الحرة تقتل في مقابل الحر، فهنا تعطي الحرة نصف ديتها أيضا للحر، تقتل وتعطي نصف الدية، كأنما هذا نوع من الظلم، كأنما هكذا أنه تقتل مع ذلك على أوليائها أن يعطونا نصف دية الرجل، لأنه لا تساوي دية الرجل، ديتها لا تساوي دية الرجل. يقول لا، الجاني لا يقتص أكثر من جنايته، النفس بالنفس، قتلت المرأة رجل تقتل في مقام الرجل ولا شيء عليها بالنسبة إلى أوليائها، يعني أوليائها لا يردون شيئا إلى ولي المقتول. وإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه. ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال تقتل المرأة في مقابل الحر الرجل ويؤدي وليها بقية المال، يعني تعطي نصف الدية، الولي يعطي نصف الدية. ولي هذه الرواية أولا شاذة ووردت الأخبار العلاجية دع عنك الشاذ وخذ لما اشتهر بين أصحابك، فهذه نطرحها لشذوذها. ثانيا لا قائل بمضمونها من الأصحاب، وإعراض الأصحاب يوجب وهن الرواية وإن كانت صحيحة، فكيف بشذوذها؟ والشذوذ يدل على ضعفها طبعا، يعني من الروايات الضعاف الرواية الشاذة. قال المصنف في الشرح في شرح الإرشاد وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة بالخصوص، يعني مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شيء سواه سوى القاتل، فلا دية بالنسبة للأولياء، لا يجب عليهم دفع الدية إلى ولي المقتول. وأولى منه من هذا الحب ومن هذه المسألة وأولى منه قتل المرأة بالخنثى، أنه المرأة بالرجل لا شيء على المرأة إلا القاتل، وأولى منه أنه المرأة بالخنثى بطبيعة الحال لا شيء عليها، بالأولوية لا شيء عليها، لأن الخنثى يقل عن الرجل بربع دية، الخنثى يقل عن الرجل بربع دية. فإذا كانت المرأة تساوق الرجل في النفس بالنفس ولا شيء عليها بطريقة أولى تساوق ولا شيء عليها، وأولى منه حسن الرجل. ويختص للمرأة من الرجل، هذا تمام الكلام في صفات النفس. أما لم يأتي الكلام في صفات الطرف والجهل. ويختص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد، يعني للمرأة يختص من الرجل لو أورد الرجل جناية على المرأة، المرأة لها حق أن تختص من الرجل، لكن ما لم تبلغ الثلث، يعني ثلثية الرجل. فإذا بلغت ثلثية الرجل ترجع مع الرجل إلى نصف دية الرجل، ويختص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رجل حتى تبلغ دية الطرف ثلث دية الحر فصاعدا من الثلث فوق، فتطير على النصف، يعني نصف دية الرجل. وكذا البعث في الجراح يتساويان فيها في الجراح دية وقصاصا، ولكن ما لم تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف. إذا بلغ ثلثية الرجل ترد المرأة إلى النصف، يعني نصف دية الرجل. ومستند التفصيل وإن كان مخالف للعاقل أخبار كثيرة، منها صحيحة أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في رجل قطع أسمعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل، لأنه دية الرجل 100 إبل كما سيأتينا في كتاب الديانة. قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2، قال: 20 من الإبل. قلت: قطع 3، قال: 30 من الإبل. إلى الآن لم يبلغ الثلث. قال: قلت: قطع 4، قال: 20 من الإبل. قلت: سبحان الله، سبحان الله في مقام التعجب، سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرع ممن قاله ونقول الذي جاء به الشيطان. فقال عليه السلام: مهلا يا أبان. وكأنما كلمة مهلا يدل على نوع من التغير من الإمام عليه السلام، أن الإمام غضب وتغير. مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، نقول بالتساوي بين الرجل والمرأة، ولكن إلى الثلث، فما بعد الثلث لا تساوي بين المرأة والرجل. مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين، بطل الدين، ذهب الدين. وروى تفصيل الجراح أيضا، وروي تفصيل الجراح أو روى تفصيل الجراح جميل بن براج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: نعم، بينهما قصاص. قال: نعم، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، يعني بنحو التساوي بين الرجل والمرأة، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل، ارتفع قيمة الرجل وسفلت المرأة، قيمة المرأة تكون أدنى من قيمة الرجل، هكذا فعل الله. وقال الشيخ عليه الرحمة: ما لم تتجاوز الثلث، والأخبار الصحيحة حجة على المشهور. الشيخ المشهور قال: ما لم يبلغ الثلث، ما لم تبلغ الثلث، ولكن الشيخ قال: ما لم تتجاوز الثلث، يعني إذا تجاوز الثلث عند ذلك ينقلب، أما إذا لم يتجاوز فلا ينقلب. الكلام يقع في الثلث، أنه الثلث بناء على رأي الشيخ يلزم أن يكون لم يبلغ الثلث، بناء على رأي المشهور يلزم الانقلاب إلى النصف، ولكن بناء على رأي الشيخ لم يتجاوز الثلث، يعني لا زال في الثلث، في الثلث أي في 333 كسور. في هذه الحالة ما دام في الثلث يكون بحكم الثلث عند الشيخ، ولكن بحكم النص عند المشهور، هذا الفرق. والحق مع المشهور لأن الصحيحة حجة للمشهور. وقال الشيخ رحمه الله: ما لم تتجاوز الثلث. فالفرق بين الشيخ والمشهور إلا ما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث. فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ، وأما الشيخ فيحكم باستمرار المساواة، وأما بعد تجاوز الثلث فنرجع إلى النصف بلا شك عند المشهور وعند الشيخ. والأخبار الصحيحة حجة المشهور على الشيخ. إذا تقرر ذلك الآن نقول من باب تفريع ومن باب مسائل. إذا تقرر وتبين ذلك لكم إن شاء الله، فلو قطع الرجل من المرأة 3 أصابع استوفت مثلها، يجوز للمرأة أن تقتص بثلاث أصابع من الرجل قصاصا من غير رد. ولو قطع 4 لم تقطع منه 4 إلا، يعني لا يجب أن تقطع 4 إلا بعد رد دية إصبعين للرجل، لأنها تجاوزت الثلث، تجاوزت الثلث أو بلغت الثلث، فعليه في هذه الحالة ترجع إلى نصف دية الرجل. نعم هي الآن كلامنا مع أنه هي مقطوعة الإصبع من قبل الرجل، فتريد أن تقتص من الرجل في الطرف المقابل بلا شك يجوز. يعني لو قطعت من الرجل مثلا 2 على الرجل أن يقطع منها 2. لا إذا أنا خاف بطلع خبط، لكن إذا وصلت الربع من سلم وتعدد سلم وتعدد سلم ترجع للمسلم. صحيح لو تمارك هي الأسر عندها إذا أصل للرجل لمن المقارنة الصحيحة لا عقب الرجل يحصل قطاع. الآن نقول لم تقطع من الأربع إلا بعد رد دية إصبعين. وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ يعني ترضى أنه تقطع إصبعين للرجل ولا وليس عليها شيء، لا رد عليها، وشهادة المسألة بل قولان. منشأهما بالنسبة للقول الأول، منشأ القول الأول وجود المقتضي وعدم المانع، انتفاء المانع. وجود المقتضي لجوازه كذلك، لأنه إذا قطع إصبع واحد يجوز للمرأة أن تقطع إصبع واحد، إذا قطع إصبعين يجوز أن تقطع إصبعين، والآن تقطع إصبعين في مقابل إصبعين، فإذا في الإصبعين لا مانع، يعني المقتضي للقاطع موجود باعتبار إصبعين في مقابل إصبعين. من شأهما وجود المقتضي لجواز القاطع كذلك، إصبعين في مقابل إصبعين، وانتفاء المانع عدم المانع. أما الأول فلأن وجود المقتضي، فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك. لو قطع الرجل من المرأة إصبعين أليس المرأة تقطع من الرجل إصبعين؟ يوجب ذلك. فالزائد أولى، إذا قطع 4 بطريق أولى يوجب أنه يجوز للمرأة أن تقطع من الرجل إصبعين. وأما الثاني عدم المانع، فلأن قطع الزائد يعني إصبعين زائدين، قطع إصبعين زائدين هذه زيادة الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا من قطع إصبعين. ابتداء ثبت أنه يجوز للمرأة أن تقطع إصبعين، في هذه الحالة يبقى الزيادة، هذه الزيادة لا تمنع، لا تمنع ما ثبت أولا من جواز قطع إصبعين. وأما الثاني عدم المانع، فلأن قطع الزيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا. هذا بالنسبة إلى توجيه الوجه الأول والقول الأول. وأما الوجه الثاني، ومن الناس على أنه لا يجوز لها أن تزيد على قطع إصبعين، وإذا زادت لابد عليها من الرد، لأن الناس دل على ذلك، ومن الناس الدال على أنه ليس للمرأة إلا ليس للمرأة الاقتصاص في الجناية الخاصة وهي 4 أصابع إلا بعد الرد، بعد رد دية إصبعين للرجل. هكذا ورد النص، ونحن نقف ونجبر على النص فقط. نعم ماكو تبعير بالنسبة للمرأة والرجل، على هذا يقول الرجل ما لحق أن يقطع 4 أصابع منها، لأن الرجل ما لحق أن يقطع 4 أصابع منها، لو قطعت منه 4 أصابع هذه مثلا بعدين يأتينا. ويقوى الإشكال إذا كان قطعة يعني بحام التدريج لعقد وقت واحد، أما إذا كان التدريج بكل قطعة يتحقق. أحسنتم، لأنهم فاعلين أمس. يأتينا آخر المثلة. ويقوى الإشكال من طالع مثل سوى، ويقوى الإشكال لو طلبت القطاط في 3 والعاصفة الرابعة وعدم إجابتها هنا أقوى بطريقة أقوى أنه يقال لا تجاب، لأن في اثنين لم يكن يعني كان فيه إشكال، فبطريقة أولى لو أرادت أن تقطع ثلاث أصابع. ويقوى الإشكال لو طلبت المرأة التصاق من الرجل في ثلاث أصابع والعاصفة الرابعة وعدم إجابتها هنا أقوى. وعلى الأول بناء على القول الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد وبين قطع أربعة مع رد دية إصبعين تكون مخيرة. ولو طلبت الدية تطالب بالدية فليس لها أكثر من دية إصبعين. هذا ما قاله السيد، هذا إذا كان القطع بضربة واحدة. ولو كان ولو قلب السيد الصفحة لوجد هذه المسألة، ولو كان بأزياد ثبتت لها دية الأربع. إذا قطع بضربات متعددة مثلا الرجل ثبت للمرأة دية الأربع، أو القطاع في الجميع من غير ردين. لماذا؟ لثبوت الحكم السابق، باعتبار حكم السابق ثابت فيما إذا قطع إصبع واحد أو إصبعين، الحكم ثابت على أنه يجوز حتى الثلاث. لو قطع ثلاث مثلا الحكم الثابت يجوز لها أن تقطع ثلاث في مقابل ثلاث. فلو ضربها ضربة أخرى وقطع إصبعا رابعا في هذه الحالة نشك على أنه يجوز أن تقطع أربعة أو لا. كانت الثلاثة يجوز فنستطيع الجواز في الثلاثة، ويبقى هذا واحد واحد في مقابل واحد يجوز أيضا. فنضرب ونقطع الجميع ولا رد، وذلك بشرافة إصالة الاستصحاب. نعم. لا تضرب ضربتين حتى يكون لا إصالة في القلب لثبوت حكم السابق سيسترحق، وكذا حكم الباقي الاصبع الثاني والثالث والرابع. ويقتل العبد بالحر والحرة. يرجى الانتباه الى هنا، كان الكلام في قتل الحر مع الحر او الحرة مع الحرة او الحر مع الحرة او الحرة مع الحر. الان ينتقل الكلام الى العبد مع الحر، المسألة ذات صور ايضا. تارة الحر يقتل عبدا وأخرى بالعبد، العبد يقتل حرا، وثانيا العبد يقتل عبدا، وثالثا طبعا العبد بالعكس ما بمعنى العبد يقتل عبدا، وثالثا الصورة الثالثة الحرة تقتل أمة وبالعكس الأمة تقتل حرا، وتارة الأمة تقتل أمة، وأخرى العبد يقتل أمة وبالعكس، وربما الأمة تقتل حرة كما ذكرنا. على كل نعم الأمة تقتل حرا أحسن، والحر يقتل أمة. في هذه الحالة للمسألة صور، وفي كل صورة يعين الحكم الخاص. الكلام خلاصة الملاك في هذه الصور أن الدية دية الرجل معلومة، دية المرأة أيضا معلومة، إنما الكلام في دية العبد والأمة. دية العبد والأمة قيمتهما فتحسب القيمة، إذا كانت متساوية لدية الرجل فلا شيء، يقتل العبد في مقابل الحر ولا شيء ولا شيء. وأما بالنسبة إلى الحر في مقابل العبد، بما أنه اشترطنا التساوي، التساوي في الحرية والرقية، وهنا عدم تساوي، لذا ينتقل قصاص النفس إلى الدية، ينتقل القصاص إلى الدية. فإذا قتل الحر العبد لا يقتص من الحر، إنما يؤخذ الدية. ولكن لو اقتص لو قتل الحر لو قتل العبد الحر فإنه يقتص من العبد، لأنه أدنى درجة من الحر، يقتص من العبد مع رد فاضل الدية. لو لم يتساوي دية يعني قيمة العبد مع دية الرجل، وإلا إذا كان تساويا أو أقل فلا شيء، يعني أو إذا كان متساويا أو أزيد فلا شيء حينئذ. نعم لو لم يتساوي فإنه يقال بإرجاع فاضل الدية، يعني كأنما المولى لا بد أن يعطي من قيمة العبد باعتبار أزيد، يعطي من قيمة العبد في مقابل الرجل. والمسألة فيما نحن فيه اختلافية، كذلك في بقية الصور. الملاك أنه يحسب دية المقتول رجلا أو امرأة مع قيمة العبد أو الأمة، ويقتل العبد بالحر ويقتل العبد بالحرة، وإن زادت قيمته عن الدية، حتى لو زادت قيمته عن الدية يقتل مع ذلك. ولا يرد على مولى الزائد، على المولى لا يرد الزائد. لو فرض لو كان مثلا قيمة العام 2000 دينار ودية الرجل 1000 دينار، في هذه الحالة يقتل العبد ولا شيء لمولى العام، يعني لا يرد ولي المقتول لا يرد شيئا من قيمة العبد، 1000 دينار لا يرد إلى المولى، وهذا واضح. ولا يرد على مولى الزائد ولا لو فرض. كما لا يلزمه الإكمال إذا كان ناقص، لا يلزمه الإكمال لو نقص. هذا بالنسبة للعبد مع الحر والحرة. وبالعبد وبالأمة، العبد يقتل بالعبد، العبد يقتل بالأمة لوجود التساوي في الحرية والعبودية، العبد مع العبد وجود تساوي في الرقية. وبالعبد يعني ويقتل العبد بالعبد ويقتص من العبد بالأمة، سواء كان العبد والأمة أو العبد والعبد الآخر، سواء كان لمالك واحد أم مالكين، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت، لا فرق في ذلك. وأما الأمة مع الحر، وتقتل الأمة بالحر، وتقتل الأمة بالحر أيضا، وبالعبد والأمة مطلقا، الأمة باعتبار أقل قيمة فمع الجميع تقتل، سواء أوردت الجناية على حرة أو حر أو على عبد أو أمة، في جميع الصور الأمة تقتل. وفي اعتبار القيمة هنا أي في قتل المملوك مثله قول على أنه لو قتل العبد عبدا آخر صحيح يقتص من العبد الأول، ولكن مع مراعاة القيمة، فإذا كان قيمة المقتول أغلى من قيمة القاتل عند ذلك يقتص، وإلا إذا كان قيمة القاتل باعتبار كاتب وشاعر وأمثال ذلك مثل ياقوت مثلا في زمن المعتصم العقاسي، كان كاتب له علوم 5 كالشجم، يعني كان كاتب وكان شاعر، كل حرف إشارة إلى مهنة، كان كاتب وشاعر وكان متفدد يعني طبيب كالشجم، والجيم هم كان عبارة عن التنجيم، كان يعرف علوم النجوم فالمستنجيم. فعليه مثل هذا العبد بلا شك يكون قيمته أكثر إذا كان من المقتول مثلا. فإذا كان من المقتول يا ترى هل تلاحظ القيمة بينهما؟ على قول تلاحظ القيمة بينهما، وباعتبار القيمة نعم يقتص منه، ولكن على المالك أن يدفع، يعني على المولى مولى المقتول العبد المقتول أن يدفع الزائد عن قيمة ذلك العبد القاتل. وفي اعتبار القيمة هنا أي في قتل المملوك مثله قول، فلا يقتل الكامل بالناقص إلا مع رد التفاوت على سيد الكامل، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية باعتبار العبد مال، العبد وما في يده المولى، فيراعى فيه المالية، فلا يستوفى الزائد، لا تسلفوا في القاتل، فلا يستوفى الزائد بالناقص، بل لا بد من المساواة، الاستيفاء يعني القصاص لا بد أن يكون بنحو التساوي، ويحتمل جواز القصاص مطلقا من دون مراعاة القيمة من غير رد، لقوله تعالى النفس بالنفس، والآن نفس العبد بنفس العبد، عنده مهنة فليكون فلا فرق، ولقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد مطلق، يشمل من كان العبد ذا قيمة أكثر أو أقل. أما قتل الناقص بالكامل فلا شبهة فيه، ولو ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا، الزيادة لا يلزم على المولى مطلقا، ولا يقتل الحر بالعبد إجماعا وعملا بظاهر الآية، الحر لا يقتل بالعبد، لماذا؟ لأنه اشترطنا الحرية أو الرقية، والآن اختلفت الحرية مع الرقية، ولا يقتل الحر بالعبد مثل إجماعية بين الفقهاء وعملا بظاهر الآية وصحيحة الحنفي وغير هذه الصحيحة وغير الحنفي عن الصادق عليه السلام، لا يقتل الحر بالعبد، ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، وادعي في الخلاف إجماع الصحابة عليه، يعني مثلا إجماعية، وهذا الحكم ثابت له، وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاق الأدلة، هذا الحكم ثابت له حتى لو كان من عادته أن يقتل العبيد، مع ذلك النفس بالنفس والعبد بالعبد. وقيل والقائل الشيخ وجماعة، يأتينا إن شاء الله، والحمد لله. رب العالمين.